إيه هذا يضيف إضافة على أساس الفرماء. أكل حال هي محل مثل ما قال الأخ موقع في مصر يقول وقعته قريبا على تفاصيل أكثر, وهي أن هذه المدينة واقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد وتسمى حاليا مدينة بالوضة. على كل حال ها ايش يقول هذا؟ يقول الطور الذي كلم الله عليه موسى ايش فيه؟ يقول اين يوجد؟ اين يوجد؟ ما ادري والله, انا ما رحت لامه. اكفيك ذكره في القرآن الكريم. ايش تبيبه؟ عندك المسجد الحرام والمسجد النبوي يكفيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدفن في المقابر التي بها ضريح, علما بأنه يوجد مقبرة ليس فيها ضريح؟ على كل حال المقابر يعني الضريح ينبغي أن يزال, هذا الضريح الذي يعبد ويطاف حوله معالم الشرك ينبغي أن تزال بحسب الاستطاعة. هل يصح ويجوز للابن دفع مصاريف العمرة للأب بالكامل علما بأنه يأخذ معاش؟ لا شك الابن من كسب الأب يعني. أي نعم, أنت ومالك لأبيك كما ورد, وإن كان الأثر فيه ضعف, لكن يعني إعطاء الابن لأبيه ليس فيه منة. هل تصح الصلاة في المنزل لرجل يحيط به ثلاثة مساجد أقربها على بعد كيلو متر ونصف وهو يبلغ من العمر 67 سنة؟ كل إذا كان يسمع النداء, إذا كان يسمع النداء بدون مكبر صوت فينبغي أن يجيب النداء. الألفاظ العامية التي تخالف العربية يقع بها طلاق بحسب نيته. إذا كانت ألفاظ عامية كنايات يفهم منها مثلا أخرجي من البيت أو أنت خلية أو لا أو أنت حرة أو كذا وهو يقصد بذلك الطلاق, نعم يقع بها طلاق في كنايات وفي صريح. فإذا أطلق كناية أو لفظ عامي يعني يعرف منه الطلاق ونوى الطلاق يقع به, حتى لو تلفظ بلفظ أعجمي معناه الطلاق أي نعم يقع به الطلاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي كفارة قتل المؤمن خطأ كما ذكر الله عز وجل؟ أن يعتق رقبة ويدفع الدية إذا كان بين قوم يعني ليس من عدو من قوم أعداء. إيه لأن أخي دهس أحد المارة ليلة الجمعة, لا حول ولا قوة إلا بالله, ومات في المستشفى يوم الجمعة بعد صلاة العصر, فما هي الكفارة؟ أن يعتق رقبة, وإذا لم يجد اعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا, و نسأل الله أن يديم علينا جميعا نعمة الإسلام, أن يحيينا على الإسلام والسنة ويتوفانا على الإسلام والسنة. هل تجوز للفرد الصلاة النافلة من المصحف نظرا للرغبة في التطويل في الصلاة؟ نعم يجوز. نرجو إعادة شرح كتاب التوحيد إن شاء الله. نرجو أن سبحانه وتعالى يتيح لنا الفرصة, وفعلا كتاب التوحيد وشرحه الحاجة قائمة في كل وقت, لكن نسأل الله الإعانة. ودروسنا لا تخلو أيضا من تقرير للتوحيد في كل مناسبة إن شاء الله, يعني في غير رمضان دروس عامة فيما يتعلق يعني في رمضان وفيما يتعلق بالصيام والقيام, ولعلنا أيضا نجعل موردنا مثل مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله, وهذا إن شاء الله فيه نفع كثير وفيه خير وبعد رمضان مجموع الفتاوى, مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, وهي مشتملة على التوحيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية دائما يربط جميع مسائل الفقه في التوحيد. ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يتيح لنا الفرصة ونخصص لكتاب التوحيد وقتا إن شاء الله. يقول سمعتكم من قبل تذكرون كلاما حول إيه هذا نفس دينة الفرمة ما شاء الله جاب لنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أيضا هذا جبنا وهذا أجيب عليه وهذا أيضا وهذا كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي قصة الفتون المذكورة؟ قرأناها سابقا وهي طويلة. لما سأل سعيد بن جبير بن عباس عن حديث الفتون قال يا ابن جبير استقبل النهار, يعني أنها طويلة. فأتاه من أول النهار فقص عليه قصة موسى جميعا وما تعرض له من المحن, قتله القبطي وخروجه خائفا من المدينة يترقب ووصوله إلى مدين ويعني مكثه يرعى للشيخ مقابل أن يزوجه إحدى ابنتيه, وما حصل له يعني في عودته إلى فرعون. وهذه كلها الفتون جمع فتنة وهي محنة. يعني فما تعرض يعني أثناء قصة موسى عليه السلام وما قصه الله علينا فيها من الابتلاء, أي نعم, مواقف كثيرة جمعها فتون. التبرع بالدم ينقض الوضوء إذا كان دمه كثيرا, نعم, لأن من نواقض الوضوء كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الخارج من الجسد الفاحش النجس. فإذا كان فاحشا دم فاحش ينقض الوضوء, وبعض العلماء لا يرى أنه ينقض الوضوء, لكن الأحوط أن يتوضأ. هل القيء الدموي ينقض الوضوء؟ إذا كان القيء بغير استدعاء فلا ينقض الوضوء مهما كان, فلا ينقض النعل. على كل حال ما أدري قال ينقض الصيام شوف, نعم ينقض الوضوء مثل إذا كان فاحشا نجسا حتى القيء ولو لم يستدعه ينقض الوضوء. يقول هناك نقابة في مصر اسمها نقابة الأشراف لأعضائها بطاقات عضوية للنسب الشريف, ما هو الحق في ذلك وما واجبنا نحوها؟ الله أعلم, كل يدعي وصلا لليلة. على كل حال كثير من يدعي, ولكن الله أعلم. إنما ليس معنى ذلك أن يستطيلوا على الناس بهذه الدعوة, لأن الشرف في الحقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من خالف النبي وتكبر واستطال على الناس فليس شريفا مهما كان, حتى لو كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعه نسبه, تبت يدا أبي لهب وتب, ما أغنى عنه ماله وما كسب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وما ضر يعني بلال أنه أو سلمان ما ضره كونه من فارس, سلمان منا آل البيت. فالعبرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال يا معشر قريش نعم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء, لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم, أو كما قال عليه الصلاة والسلام عم وخص يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا, يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا, يا فاطمة ابنة رسول سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالمسألة النسب لا يغني المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا نفسه أجبنا عليه. ها خلطت علي يا شيخ، إيش لك فيه غرض ما جاوبت عليه؟ أخاف أنه فيه قبله أسئلة. أي طيب طيب. امرأة وهي محرمة نسيت وقد لبست أي من المخيط قفازين. نعم المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فما عليها ما دامت ناسية ما عليها شيء إن شاء الله. لكن إذا ذكرت نعم. ما حكم من قام بعمرة ثانية من التنعيم وثالثة ورابعة؟ على كل حال ما دام أنه لبى بالعمرة يجب عليه إتمامها، لكن خروجه من مكة إلى التنعيم هذا ليس مشروعا، وقد قرر هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإيضاح، فارجعوا إليه. وهذا أبلغ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. آخر واحد تضمن هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة القرآن بدون إيش تحريك اللسان؟ هذا ما هي بقراءة، القراءة لابد أن يتحرك اللسان بها والشفتين هذه. ها أي ماشي نظره، هذه يسمونها قراءة صامتة لكن ليست تلاوة، ليست قراءة. القراءة أن يتلو القرآن بصوته بحرف وصوت. أي نعم. حديث أنت ومالك لأبيك، على كل حال حديث فيه مقال، لكن لا شك أن الابن من كسب أبيه، إذا كنت متزوج ولدي أطفال فهل لا يزال والدي له حق في التصرف بمالي إذا كنت محتاجا؟ أما إذا كان مثلا ما يأخذه أبوك من مالك لا يضرك وفائض عن حاجتك، فالحقيقة لا ينبغي أن تتوقف فيما أخذه، له أن يأخذ من مالك ما شاء إذا لم يضر عليك، أو لا يأخذه ويعطيه إخوتك، ففي هذا من الظلم ما فيه. ما حكم من يحلف يمينا كاذبا خوفا من الفضيحة التي تصحب قول الحقيقة علما بأن السائل مضطر لذلك؟ لا ينبغي في المعارض مندوحة، اليمين لا ينبغي أن يحلف يمينا وهو كاذب، فهذه والعياذ بالله يعني كبيرة من الكبائر، له في المعارض مندوحة. ومسألة الفضيحة قد يراها فضيحة، السؤال مبهم يعني يحتاج إلى تفصيل، قد يرى الشيء فضيحة وهو ليس فضيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ويقول عمر رضي الله عنه لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. قد يكون هذا الشخص الذي يستحلفك لا حق له في الاستحلاف، لكن إذا كان قاضيا ولزمتك اليمين ونكلت عنها فهو أولى لك ألا تحلف ولو حكم عليك بما حكم عليك به، لأنه كونه يحكم كونك كونك تنكل عن اليمين ليس معناه أنك فعلت الذي تتهم به. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول أكل معتقدا أن الفجر لم يؤذن ثم تبين أن الفجر قد أذن فما حكمه؟ تبين أنه أكل في نهار فيقضي، تبين أنه ولم يحتط لنفسه ويبحث، يعني الأولى أن يبحث فيقضي، على كل حال أحوط له. ها لا ما يكفر، لأنه يعني ما يكفر إلا الشخص الذي تساهل في القضاء حتى جاء رمضان آخر، أو أنه كبير يعني يطيق الصيام ولكنه يشق عليه فيفطر ويكفر، هل يجوز تغطية الفم والأنف في الصلاة؟ إذا كان هناك ضرورة، ولكن لا ينبغي الحقيقة يعني هذا الرعب اللي بث في نفوس المسلمين، في الواقع أنه يذهبه التوكل على الله عز وجل، لو انزل خنازير وأرعب الناس بها، ينبغي التوكل على الله، لو انزل خنازير ستأتيك ولو أنك جاعل كمام من حديد إذا كانت مكتوبة. أي نعم، توكل على الله، خذ بالأسباب صحيح، لكن الأسباب المشروعة، الأسباب التي لا تمنعك من تمكين جبهتك وأنفك على الأرض. أي نعم، اعقلها وتوكل، لكن اعقلها بالمشروع، اعقلها بالعقال، كيفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أداء كان إن شاء أكثر شيء جدا؟ كل حال توكل طيب، توكل على الله طيب. أي نعم، التوكل على الله طيب. هل يجوز أداء الطواف عن شخص آخر؟ كيف يعني عن شخص آخر؟ الطواف نعم تدخله النيابة، تطوف بنية يعني أنك تطوف عن شخص، هذا لا بأس، لأنه مثل العمرة، يقاس على العمرة ويقاس على طواف الحج. أي نعم، لكن لا يكفي عن أداء العمرة، وإذا كان الشخص بنفسه يستطيع أن يطوف فطوافه بنفسه هو المتعين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. تقول بعض العلماء يبيح بعض المعازف بكون اعتمادي على الحديث الموجود في صحيح البخاري وقوله أنه معلق، فما هو رأي الشرع؟ الحديث الذي في صحيح البخاري وإن كان معلقا هو موصول من طريق آخر وهو صحيح، وليس في البخاري من حديث لا صحيح لا موصول ولا معلق إلا وهو معمول به متلقى بالقبول، كله صحيح. فهذا الشخص الذي يبيح بعض المعازف هو يبيح بعض المعازف، والحديث المعلق يقتضي تحريمها، والأخذ بالحديث أحب إلينا من الأخذ بكلام بعض من قد وقع في نفسه حب المعازف. لا يجتمع حب المعازف والغنى في مع القرآن في قلب إنسان. هل رأيتم من قرائنا وأئمتنا من يغني ويضرب بالمعازف والعود؟ لا يجتمعان. وهل رأيتم في المغنين من يقرأ القرآن ويؤم المسلمين؟ هذا ضدان. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث يقسم ابن مسعود أنه الغنى، وقسم ابن مسعود وفهم ابن مسعود أحب علينا، الله المستعان. الغناء حرام، ها؟ إلا يعني أناشيد ليس فيها تشبيب وليس فيها أناشيد في الحرب، أناشيد في العرس، أتيناكم أتيناكم نحو هذا الكلام، ولا يكون مصحوب بدف. أي نعم، ولا يكون مثيرا للغرائز ومهيج. أي نعم، يقول في هذه إيش ما أدري والله، ما عرفت أقرأ سؤال الأخ هذا، من هو؟ أي الشيخ عبد القادر، نشوف إيش مقصود الأخ. يعبد في عدد من أقطار الدول، طبعا هو لازم عيسى يعبد، عيسى عليه السلام يعبد. أي نعم، ولكن هو لا يرضى بأن يعبد، أفضل من عبد القادر وأفضل، يعني كونه يعبد لا هو من الذين سبقت لهم الحسنى عبد القادر على كل حال من الأئمة. ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار, نحن لا نشهد لعبد القادر بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الأمة تثني على الشيخ عبد القادر, ومذكور أنه من الأئمة ومن العلماء الصالحين. إنما أتباعه, بعض أتباعه أيضا غلوا فيه, وفي طريقة يسمونها الطريقة القادرية, طريقة صوفية شاطحة, لكن هذا ليس يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقترح يقول لو كان لعلماء المسلمين مؤتمر, أعظم مؤتمر لعلماء المسلمين الحج والصلوات الجماعة والمنبر, منبر الجمعة, ليس في ديانة من الديانات مثل ما للمسلمين ولله الحمد والمنة. يعني أمر دعي إليه شرعا وليس يعني يعقده أناس أو يؤيد اتجاهات. على كل حال نسأل الله التوفيق. أنا كتابة الأخ يعني صعب علي قراءتها, إنما هذا أظن هذا مفهومه. ذكرت بالأمس قصة السامري, هذا في التفسير مجرد اسم ولم تروي قصته. بلى يا أخي في التفسير في سورة طه, نحن لنا مدة من الأيام ونحن نذكر يعني تفسير ابن كثير, تفسير الآيات التي تذكر قصة السامري وأنه أظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون العجل, وبقي في نفسه, بقي في قلبه يعني لوثة من عبادة العجل, وأنه أبصر أثر فرس جبريل عليه السلام وقبض قبضة, ابتلي اي نعم, وطلب من هارون أن يكون مجاب الدعوة, وجمع حلي, الحلي الذي استعاروه من أهل مصر, استعاروه من يعني من قوم فرعون, استعاره بنو إسرائيل فجمعوه لأنه أثقلهم, ووضعوه في حفرة وأوقدوا عليه في النار. وهذا السامري ألقى تلك القبضة عليه وقال كن عجلا, فابتلوا وجعله الله عجلا, والصحيح صار له لحم ودم, فافتتن القوم وعبده بعضهم, وهارون نهاهم عن هذا, ومع ذلك لأنه شبه لهم وقال هذا إله موسى نسيه عندكم, قالوا حتى يرجع موسى ويبين لنا هل كلام السامري صحيح أو غير صحيح, لن نبرح عليه عاكبين حتى يرجع إلينا موسى. هذه خلاصة وهذا فعل مع سيدنا موسى. لكل حال الأخ يأخذ شيء ويترك شيء, هذا في درس التفسير بعد الفجر, لنا أيام ولنا مدة. ذكرت لك الخلاصة الآن, وارجع إلى تفسير ابن كثير في سورة طه, وإلى قصة موسى في سورة الأعراف مع السامري ومع فرعون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أحبك الله يا أخي. يا أخي أنا أحوج للدعاء وأحوج للاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر في مجلسه 100 مرة, أكثر من 70 مرة, وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف بنا؟ نحن أحوج ما يكون للاستغفار, فينبغي أن نستغفر الله عز وجل. ليس بيننا وبين الله واسطة في عبادته, ليس بيننا وبين الله واسطة في عبادة, لكن ينبغي للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض, في خاصة في ظهر الغيب. دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة, موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. يقول تفسير هذه الآية ولا تاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إلى قوله فظن داود أن ما فتناه فخر راكعا وأنا. نعم داود الله سبحانه وتعالى أمره, جعله الله خليفة وأمره أن يحكم بالعدل, فابتلي وتسور عليه ملكان المحراب بصورة خصمين, قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب, يعني غلبني في الخطاب. داود عليه السلام لم يسأل الخصم, لم يسأل الخصم, تعجل وحكم, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا هو يعني الأمر الذي تعجل به داود وظن أن ما فتناه فخر راكعا وأناه فغفرنا له ذلك. ليس كما يروى في الإسرائيليات من أنه رأى زوجة أحد جنوده فبعثه ليقتل يتزوج، هذا كله من الإسرائيليات ومن الكلام في الأنبياء الذي لا يصح. أين إنما في نفس السياق تعرف كيف كان هو الذي تعجل به داود. داود لم يسأل الخصم، حكم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني لم يوجه السؤال للخصم. ومن يعني إحكام القضية أن القاضي حينما يسمع من المدعي لا بد أن يسمع جواب الخصم. أي نعم. وفي الآيات إذا تدبرتها عرفت الله. كم؟ وش لك وش لهات؟ إن شاء الله تزوج مثل سليمان، تزوج 100، إذا شرع الله له ذلك ما شأنك؟ أي نعم. غاير منه؟ أنا غرضي يعني نسأل عما يفيدنا. دعك من المعلومات الصحفية اللي أضلوا بها الناس، شتموا الأنبياء بسبب هذه الترهات. حتى افرض النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية تزوج 9، نحن أيضا لا نزيد عن 4، ويا ليت الواحد يتزوج ثانية، الله المستعان. فبقدرها الأمور بقدرها. بالجنة ربنا عز وجل الآن خلقتي وخلقتك وخلقة جميع أهل الدنيا للفناء، ومن كانت خلقته للفناء كان ضعيفا، أما في الآخرة فالخلقة للبقاء. ولذا نحن ما نشوف ربنا عز وجل في الدنيا، نشوفه في الآخرة، لأن الفاني لا يرى الباقي، أما في الآخرة فإذا خلق للبقاء ناسب أن يرى الباقي الباقي. أي نعم. وخلقتنا في إعادة خلقنا على أكمل ما يكون وأقوى ما يكون وأتم في النعيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم، كما أن الذين في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، وكلما نقص منه عاد كما كان، كما سمعنا في القصة قبل قليل أن هذا رجل نائم ورجل قائم على رأسه بصخرة، فنعم يلقيها على رأسه فيتدهده ثم يذهب ويأخذ الحجر ولا يرجع حتى يعود رأسه كما كان، هذا بقدرة الله عز وجل. في الجنة الطائر ينزل، إذا اشتهيت الطائر ينزل إليك وتأخذ منه حاجتك ثم يعود كما كان، لا يفنى نعيمها. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطف من العنب من الجنة تناوله، ولو أقدر عليه لأكل منه أهل الدنيا إلى قيام الساعة، لأن كلما أكل منه عاد كما كان. أين وربنا على كل شيء قدير، قدرة صالحة يا أخي. أين ضرس الكافر كجبل أحد ليشتد عذابه، والله على كل شيء قدير. لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، فيه إشكال ولا راح؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توسعة المسجد النبوي وساحات الخارجية تحسن. نعم، من المسجد عمر لما وسع المسجد قالوا له في التوسعة، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. أي نعم. والتوسعة الزيادة لها حكم المزيد، والتوسعة ما وضعت من أجل القبر، إنما وضعت من أجل المسجد. نعم. والقبر الشريف ما وضع من أجل المسجد، إنما وضع في بيته لئلا يتخذ مسجدا، والمسجد ما بني من أجل القبر، والتوسعة ليست من أجل القبر، من أجل المسجد. فالفرق واضح. بين القبور التي توضع في المساجد من أجل المسجد أو المساجد التي تبنى على القبور من أجل القبور. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى ولم يوسع من أجل القبر. قبر النبي وقبر صاحبيه لم يوضع من أجل المسجد. النبي دفن حيث قبض لأن في ذلك أثر، وتقول أم المؤمنين خشي أن يتخذ مسجدا لو أبرز، لولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. والصحابة في عهده ما كانوا يبنون عليه مسجد، لكن إذا دعي الله عنده فقد اتخذ مسجدا. ولهذا بيته هو بيته، ما زال بيته إلى قيام الساعة. لو افترضنا أن واحد فتح البيت، فتح الحجرة، أي نعم، وصلى ركعتين مع أنه لا يجوز، لا يقول إني صليت في المسجد النبوي، يقول صليت في بيت النبي، في قبر النبي، أي نعم. أما بيوته الأخرى فهي دخلت في المسجد، إذا صلى فيها فقد صلى في المسجد النبوي، يقول صليت في المسجد، بيت فاطمة، بيت بيوت أزواجه الأخرى، نعم، له أن يقول صليت في المسجد النبوي. أما بيته لا يزال بيته إلى قيام الساعة. أخرج من المسجد من الأسفل من الأسس وبالجدران ومن كل جهة، أي نعم، لا يزال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قبري هذه ليست صحيحة، لا، الصلاة الفريضة في الصف الأول أفضل، وما يامن الصف الأول أفضل، لكن النافلة للروضة فضيلة فيها إذا لم يكن هناك أذية، كما هو الحاصل الآن، يعني زحام وأذية، ما أدري يعني هل يكتسب أجرا مقابل ما يكتسبه من الإثم وأذية الناس. الله المستعان، النافلة بدون أذية يعني تحصيل الأجر لا يترتب عليه إثم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أفتونا عن جار لي ومن أسرتي يهجرني لمدة 10 سنوات، وأنا سبب في هذا الهجر، كنت جاهل ورجعت إلى، فلما علمت أن الهجر لا يجوز ولا ترفع أعمال المتخاصمين إلى الله، فبذلت كل الجهد للصلح وجهد جمعت عليها على الخير، فرفض وعجزت منه، فهل علي؟ أي نعم، على كل حال ما دام بذلت يعني حاول أن تداوم جهودك في يعني في الصلح، وتقابل ما ترتب على هجرك من الإساءة تقابله بإحسان، وتصدق النية مع الله عز وجل، والله مقلب القلوب، إذا علم صدق نيتك وفقك. حبك الله الذي أحوتنا. يقول عمن يتواجد طوال الوقت، اللي يتواجد في الروضة طوال الوقت يعني يحرم الناس، الحقيقة إذا بغى الأفضل في الصف الأول، روضة الصف. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يعلمهم ويسمعون منه، أما الجهلة فلا يجوز له أن يخرج معهم لأنهم لا علم لهم بالتوحيد ولا معرفة لهم بالفرق بين البدع والسنة. وعليكم السلام ورحمة. وهذه آخر فتوى أفتاها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال جميع ما صدر مني سابقا أمر الشيخ محمد الشويعر أن يتلفها، وفتوى هذه موجودة عندي في مجموع فتاواه رحمة الله عليه، لكني ما كنت أظن أن السؤال هذا يرد، فموجود في السيارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل من أحد البلدان العربية مقيم هنا وزوجته، وجامع زوجته بعد العشاء، فقال له أحد الأصدقاء: لا يجوز لك المجامعة في هذه الأماكن. هذا جاهل يا رجال، به يمكن ما عنده زوجه ولا هذا. هذا من الدين الذي لم يشرعه الله، هذا الجهل. أي نعم، النبي ما يجامع زوجاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصحابة يعني جهل مطبق، جهل مركب، إيش معه؟ لكن ما يجوز له المجامعة يمكن إذا كان محرما. ما فصل هذا، أخشى أنه محرم صحيح. إذا كان محرم لا يجوز أن يجامع زوجته لا في الليل ولا في النهار ما دام محرما. أي نعم، ها؟ أي صحيح، نعم. اختلطت كثرت، ما أدري من. يقول شاب أي نعم في الإحرام، ما أدري لبس المخيط، ما حكمه؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ شاب إيش تعمر، إيه اعتمر يعني، لبس المخيط، ما حكمه؟ ليش لبس المخيط؟ ناسي؟ يمكن لبس السروال ونسيه، إذا ذكر يخلعه. أما إذا لبس المخيط يريد أن يلبس على الشرطة أي، فهذا آثم مرتين، آثم في غشه وفي تلبيسه، وآثم في أنه لم يتجرد من المخيط. على كل حال عليه فدية أذى، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. أي نعم، وعمرته صحيحة، لكن هو ارتكب محظورين، ارتكب محرمين، يعني لبس على ولاة الأمر. ها؟ أي ما فهمت وش أنت تقول أنت؟ ما معه فيزة حج؟ إذا جاء سواق ما معه فيزة حج لا يحرم، ما يحرم، ما يحرم. لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر، يجب أن يطاع ولي الأمر نائب عن المسلمين، ويجب أن يطاع لأنه يسعى في مصلحة المسلمين. يعني الآن أضرب لك مثال، نحن في الصف الأول، يريد الشخص هذا فضيلة الصف الأول، لكنه يزحم إخوانه ويشغلهم عن صلاتهم، هل هذا اكتسب أجرا أو أثم؟ كذلك من يخالف ولي الأمر في عمله لمصلحة المسلمين وتنظيمه لحجهم، حتى وإن يعني بلغ مراده، لكنه في الحقيقة خالف ولي الأمر، ويخشى عليه في هذا. طاعة ولي الأمر في مصلحة المسلمين واجبة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أين نصاب؟ قصاب؟ جزار؟ يصير جزار، ليش يختلف؟ يجب فيزة جزار يصير جزار. يعني ليش يلبس؟ يعني هذا عيبنا معشر المسلمين، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ها؟ تجعلون رزقكم يعني في الكذب وفي هذا هو عيب، العيب، نسأل الله أن يعافينا. هذا شوف، هذا برأي وزراء الصحة المسلمين. وزراء الصحة اجتمع علم الطب مع علم الفقه بأن كبار السن يعني يحبذون له، كبار السن ومن به مرض، خوفا عليه من هذا الوباء الذي انتشر، ينبغي أن يؤجل، فلا مانع. أي نعم، وهذه سماحة الإسلام، ليس الإسلام بالهوى، الإسلام باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تسأل. هذا أيضا مخالف، من يجي بفيزة عمره ثم يهرب، هذا مخالف. لو سمحت بس أكمل الله يرضى عليك شوي بس. إيش هل يشترط؟ يقول يشترط عند الإحرام من الميقات الاتجاه للقبلة. لا يا أخي، يحرم أينما اتجه، ما يلزم يتجه للقبلة. هل هناك قول للإمام أحمد بن حنبل في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ نرجو تبيان ذلك ورأي الشرع في ذلك. التوسل إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فليدعو له بالوسيلة، يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهذه المسألة فيها كلام، ويعني في نسبتها للإمام أحمد، وعلى كل حال العمل على ما قام عليه الدليل. إذا كان ابن عباس أو غيره من الصحابة يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وين قول أبو بكر وعمر؟ مأمورين باتباع سنتهم، ومع ذلك ينكر عليهم أن يتركوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فكيف يعني نترك الحديث ونترك الأدلة الواضحة لمن هو دون ذلك؟ الله المستعان. يقول تاجر اشترى بضاعة تطلب وقت طلبها، يشتري البضاعة التي تطلب وقت طلبها من السوق وهي ليست عندي حسب حالي، وأقسط ثمنها على المشتري بزيادة 25%، فما حكم هذا البيع؟ يعني تكتب عقد قبل ما تشتريها، تبيع ما ليس عندك؟ لا تبيع ما ليس عندك، لابد أن تكون عندك، أسلم لك تكون البضاعة عندك. أي نعم، أما أنك ما تشتريها حتى تعرف ربحك فهذا ليس يعني ليس بيعا حقيقيا. البيع الحقيقي أن تشتري البضاعة رغبة في شرائها وتتربص بها الأسواق، أما أنك لا تشتريها إلا علشان 25%، هذا صوري، بيع يعني يكاد يكون صوريا. ما حكم المال الذي يوفر في البنوك أو مكاتب البريد؟ يعني الأموال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، الأموال التي توفر في البنوك بزيادة أو بفائدة، الفائدة ربا. على كل حال ما أدري ما تريد أن تفرزها. طيب، يقول عليكم السلام ورحمة الله، حكم الدين في امرأة جاءها الحيض وتريد زيارة قبر الرسول. المرأة لا تزور قبر الرسول سواء كانت حائضا أو طاهرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذا. لكن تزور المسجد إذا كانت طاهرة، إذا كانت غير حائض فلها أن تأتي المسجد. المجال الذي يتاح هنا، يتاح لها أن تأتي إلى الروضة، ليس بقصد أن تزور القبر، إنما تأتي إلى الروضة، لأن الروضة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فللنساء نصيب منها كما للرجال. وليس المقصود من إتاحة الفرصة لهن أن يزورن القبر، لا. على كل حال لا يجوز للنساء زيارة القبور سواء كنا حيض أو طاهرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. نعم. نعم تقضي احتياطا نعم تقضي. أقول تقضي أي نعم لك ولا إثم عليك لكن تقضي. أي نعم في قراءة لا مستقر لها وعلى هذه القراءة لمستقر لها مستقرها يوم تطلع من المغرب، ذلك تقدير العزيز الحكيم، حينما تعود الشمس من مغربها تطلع من مغربها وتقوم القيامة الكبرى تسجر مع القمر في النار وقامت القيامة، هذا مستقر. البيع إذا كان تبيع ما عندك بالتقسيط بزيادة على سعر الحاضر زيادة معقولة حلال. أذهب إلى السوق لأشتري البضاعة. أكلنا وشربنا إلى أن انتهى الأذان.